إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصًا حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المؤمنين، عقيدتنا وعقيدة كل مسلم على وجه هذه البسيطة ألا يموت أحد قبل أن يستوفي رزقه وأجله، والأرزاق والآجال بيد الله جل وعلا. لو اجتمع الجن والإنس وكان بعضهم لبعض ظهيرا على أن يقصروا أجل مسلم ولو يوما واحدا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولو اجتمع الجن والإنس وكان بعضهم لبعض ظهيرا على أن يخلفوا دقيقة واحدة من أجل المسلم لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. عباد الله، يقول الله جل وعلا: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فلو أن عبدا من عباد الله قدر موته في بلد بعيدة لتهيأت له أسباب السفر إلى أن يبلغ برجله وإرادته وقدمه البلاد التي تخطف روحه فيها. فيا عباد الله، الموت أمر سهل هين ميسور بالنسبة لفهمه وبالنسبة لميعاده وأجله، لكن الأمر كل الأمر في الاستعداد للموت ولما بعد الموت. عباد الله، يقول جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. واعلموا أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك وتنفخ فيه الروح، فيؤمر الملك بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد. فالرزق والأجل محدود معدود معلوم مقسوم، وكل واحد منا جنين في بطن أمه. أحبتي في الله، أسوق هذه المقدمة الطيبة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لأذكر لكم واقعة كلكم عرفها وتلقاها بواسع الرضا بقدر الله جل وعلا، ألا وهي استشهاد أمير المجاهدين العرب عبد الله عزام رحمه الله رحمة واسعة، وجمعنا به في مستقر رحمته، وخلف أهله وذريته بخير منه، وخلف المجاهدين بخير منه. عباد الله، منذ جمع ماضية وليست الجمعة الماضية كانت محاولة باءت بالفشل، دبرت لاغتياله رحمه الله، حيث وضعت مادة المتفجرة تحت المنبر الذي يخطب عليه، وقبل وصوله إلى المسجد بدقائق معدودة اكتشفها عامل النظافة فأخرجها مع مشاركة رجال البوليس والأمن، ونجاه الله جل وعلا حيث لم تكن ساعته ولم تحن نيته. ثم بعد ذلك تعرض لمحاولة أخرى كانت خاتمة الشهادة بالنسبة له، كان ماضيا بسيارته إلى المسجد ليخطب الجمعة في المصلين والمجاهدين، وبينما السيارة في طريقها إذ مرت على عبوة ناسفة شديدة الانفجار وضعت في أنبوب مدعرا تحت السيارة، فما أن قاربته السيارة إلا انفجرت شطرين، انفجرت القنبلة وتلك المادة الشديدة الانفجار، وانشطرت السيارة التي كانت تقله رحمه الله، وكان بمعيته ولداه، كان معه ولداه، تناثرت الأجلاء وتطايرت الدماء وسالت على الأرض لتشهد كل بقعة من البقع التي وقعت عليها قطرات الدماء بأنهم ماتوا وهم في طريقهم إلى توحيد الله وكلام الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، بأنهم ماتوا وهم في طريقهم للركوع والسجود، بأنهم ماتوا وهم في طريقهم ليشهدوا جماعة الملائكة وجماعة المصلين. فرحمك الله يا عزام رحمة واسعة. واعلموا يا عباد الله أن هذه الحادثة لا تجعلنا نظن أن لو لم يسلك هذا الطريق لنجا، بل في علمنا أنه لو كان في بيته لمات في تلك اللحظة التي انفجرت فيها سيارته، ولو كان في بر أو في بحر أو في طائرة أو في سفينة أو في قصر مشيد لمات في لحظته التي انفجرت بها السيارة. قل لو كنتم في بروج مشيدة، يموت الإنسان ولو كان في بروج مشيدة، يوم أن تدق الساعة الأخيرة وتنتهي لحظة النهاية من عمر الإنسان. لكن يا عباد الله قفوا وتأملوا هذه الحادثة الشنيعة التي تنم عن حقد دفين على الجهاد والمجاهدين. وهل بعد هذا وقبله يبقى مسلم ثابت يجهل العداء بين الصهيونية والإسلام، أو يجهل العداء بين الشيوعية والإسلام، أو يجهل العداء بين النصارى والمسلمين، أو يجهل العداء بين ذوي الأفكار المنحرفة والسيارات الهدامة والمذاهب المفسدة مع الإسلام والمسلمين؟ أسلوب التصفية الجسدية أسلوب قدير، حاول الكفار واليهود أن يغتالوا نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلم رسول الله أن الله يحفظه أن الله يعصمك والله يعصمك من الناس. مات صلى الله عليه وسلم ثم خلفه أبو بكر الصديق ثم خلفه عمر وانتهت بتصفية جسدية. طعن رضي الله عنه وهو في المحراب شهيدا يصلي بالمسلمين صلاة الفجر. ثم خلفه عثمان فتسور القتلة بيته وقتلوه في قعر داره. ثم خلفه علي بن أبي طالب ومات بالتصفية والاغتيال. ذلك شهادة لهم من الله في منازل الأنبياء والشهداء. ولا يزال التاريخ يعيد نفسه جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. عمر بن عبد العزيز مات مسموما رضي الله عنه، وهكذا مات كثير من سلاطين الإسلام وأئمة الدين وعلماء الشريعة بهذا النوع من التصفية وهذا الأسلوب الوحشي الهمجي. حتى جاء عصر فيه إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، ولما خرج من العيينة أرسل وراءه من يشيعه، فإذا بلغ مكانا معلوما أمر بأن يسل السيف عليه ويبين رأسه من جسده. فلما رفع السيف وهم أن يقتله عصمه الله وجمدت يد القاتل وجمد السيف في يده. فعلم ذلك الذي وكل بقتله أن هذا ولي من أمر من أولياء الله، عصمه الله بعصمته فولى أدباره وعاد منكسرا وحفظ الله إمام الدعوة. وبعد ذلك توالى العداء إلى أن بلغ سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حفيد إمام الدعوة لما أعلن شركا وثنية الذين يطوفون بالقبور ويدعون من دون الله ويستغيثون بالموتى وينظرون لأضرحتهم ويذبحون لها، ضايق ذلك الشياطين، ضايقهم ذلك، فأسروه وأخذوه ووضعوه في فبوهة المدفع. وقبل أن يضعوه فيه أعزفوا الموسيقى تبكيتا وعنادا له، يعلمون أنه رباني بوحي الله، رباني بكلام الله، يغيظه مزمور الشيطان وكلام الشياطين. فعزفوها أمامه ثم كتفوه وربطوه ووضعوه في فوهة المدفع، ثم أطلقوا المدفعية لتنطلق كلمة التوحيد، لتنطلق أشلاؤه متناثرة في ذلك المكان. وماذا بعد ذلك؟ انتشر فكره وانتشر علمه. ذلك المحدث الجليل حفيد إمام الدعوة الشيخ سليمان الذي كان يقول: إني لا أعرف رجال الحديث أكثر من معرفتي بأهل الدرعية. يوم أن كان ساكنا فيها يعرف الأسانيد والمتون والرجال بتلاميذهم ومشايخهم علما أعظم من علمه برجال الدرعية. الله أكبر يا عباد الله. كانت نهايته تصفية جسدية، وها هو التاريخ يعيد نفسه. منذ سنتين أو ثلاث فجرت طائرة تقل رجلا كان نعم العون للمجاهدين وهو ضياء الحق رحمه الله رحمة واسعة وعفى عنا وعنه. والآن تفجر سيارة عزام بمن فيها بأولاده ومن معه. وهكذا يستمر أعداء الإسلام يستمرون في أسلوب التصفية الجسدية، ظنا منهم أن هذا يكبت صوت الحق ويكم أفواه رجاله. ولكنهم جهلوا أن موت الرجال انتشار للفكر، أن موت الأرواح وأرواح الشهداء لا تنتهي، أن موت الأجداد انتشار للدعوات والمبادئ، قتلوه قتلهم الله وانتقم منهم وفضحهم على رؤوس الخلائق. أيها الأحبة في الله، كان رحمه الله جسرا متينا بيننا وبين الجهاد، بينكم وبين الجهاد. كنا لا نعرف أخبار الجهاد والمجاهدين وولايات أفغانستان وأخبارها العسكرية والتموينية والدعوة في تلك الصفوف إلا عبر مجلته الجهاد وعبر المجلات التي كانت على نفس الصف والمنوال، البنيان المرصوص والمجاهد ولهيب المعركة والملتقى، كان له دور عاطر طيب واضح فيها. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين أعماله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يقتلوا الجهاد بقتل عزام، وما علموا أن أما أنجبت عزام مثلها مئات الأمهات تنجب الأبطال والرجال والأجيال. هنيئا لمن مات هذه الميتة، إذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. كان رحمه الله أستاذا في الجامعة الأردنية، كان بوسعه أن يكون يوما ما رئيسا أو ذا منصب مرموق في تلك الجامعة أو ذا منصب في تلك الدولة، ولكنه ترك المراتب والمناصب والمراكب والمفارش وهاجر بنفسه وبزوجته وبأولاده ووالده وبناته إلى أرض الجهاد، وعاش في بيت متواضع في مكان متواضع. والله يا عباد الله، كان بوسعه رغم الملايين المتدفقة عليه من أنحاء العالم كي يبذلها في الجهاد وكفالة الأيتام وكفالة المجاهدين والشهداء والأرامل والمعوقين، كان بوسعه أن يفتي لنفسه أو أن يتأول لنفسه ليشتري بيتا فاخرا فارها عامرا أو سيارة مريحة، لكنه سكن بيتا متواضعا، سكن دارا صغيرة متواضعة، وركب سيارة صحراوية، سيارة كان بوسعه أن يركب ما هو أفخر وأفضل منها، لكنه كان يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. كل ذلك ألا يدخل ماله وجيبه قرشا واحدا من أموال المجاهدين في بقعة هاجر إليها وترك تلك البلاد، هاجر إلى أرض قد تكون من دول العالم المتخلفة أو دول العالم النامية تنقصها كثير من الخدمات، رضي بأن يعيش هناك وترك عيشة الترف وعيشة الرفاهية ليختار شرف العيش وخشونته. كان رحمه الله صديقا للشيخ تميم العدناني، رحم الله تميما أيضا رحمة واسعة، كان مثله يشهد هذه المشاهد والمعارك والغزوات واللقاءات ضد أعداء الإسلام في يوم واحد في المأسدة في لهيب المعركة. لم يشعر المسلمون المجاهدون إلا وسحب الطائرات تحلق على مواقعهم ومعسكراتهم، ثم أمطرت نيرانها وقذائفها. والشيخ تميم كان مستظلا بظل شجرة لم يستطع أن يتجاوز مكانه، لأنه لو جاوز شبرا واحدا من ماطر القنابل والقذائف لنالته. كان جالسا تحت شجرة يقرأ كتاب الله، قرأ 5 أجزاء من القرآن تحت تلك الشجرة التي تناثرت أغصانها وجذوعها وهو قاعد مكانه. وكل يناديه تعال يا شيخ تعال هنا انج بنفسك هنا، فيقول ابقى هنا اسال الله ان اكون شهيدا، وان بقي لي حياه تقدمت لارمي اعداء الاسلام الشيوعيين. كان يريد الشهاده في سبيل الله، لكن نسال الله ان يؤتيه اجر الشهداء. مات بنومه قلبيه يوم ان كان مسافرا الى امريكا رحمه الله رحمه واسعه، فحزن عزام حزنا بليغا على فراق صاحبه تميم، وكتب في رثائه وما هي الا اسابيع معدوده، فمات عزام شهيدا بعده. فمن الذي يرجيك يا عزام؟ ومن الذي لك الا الله جل وعلا؟ نساله ان يجعلك من الشهداء، نساله ان يجعل روحك في الجنه وارواح شباب المسلمين المجاهدين، وان يجمعك بجميع المسلمين في دار كرامته. الله اكبر يا عباد الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، بل احياء، بل احياء عند ربهم يرزقون. هاجر رحمه الله، والله جل وعلا يقول والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، بل احياء ولكن لا تشعرون. رحمك الله يا عزام، عرفناك حرا طوال السنين، تبيع الحياة لرب ودين، فإن كنت فارقت دار اختبار فأنت شهيد مع الخالدين. نسأل الله أن نكون وإياك مع الشهداء في صحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء النساء، قدم النساء يعزين زوجته، جبر الله مصيبتها وخلفها خيرا من ذلك. جاء النساء يعزين زوجته فخرجت إليهم وقالت بروح الأم المسلمة الصامدة: أتعزونني؟ والله إنها لمفخرة لي أن أقدم زوجي في سبيل الله واثنين من أولادي في سبيل الله. أم لك الأمهات، أم لك الأمهات، أين الأم التي كان ولدها يسافر إلى مال الله وإلى بانكوك، وهي التي تحجم أمتعته وملابسه وتودعه؟ فلما من الله عليه في الهداية وقال يا أمي أريد أن أذهب للجهاد في سبيل الله، قالت لا لا يا ولدي، إني أخاف عليك. أتخافين أن يموت يوم أن كنت تحزمين أمتعته وتعدين ملابسه وتعدين متاعه يسافر إلى تلك الدول؟ ما قلت أخاف عليك أن تموت ميتة سيئة أو أن يختم لك بسوء الخاتمة؟ ويوم أن وراد الجهاد تقفين لهم وتقولين لا يجوز الجهاد إلا برضا الوالدين. نعم، نحن نقر وندين الله جل وعلا أن لا يجوز الجهاد إلا برضا الوالدين، ولكن كيف تأذنين له وترضين بسفره هناك والآن تمنعينه وتقفين أمامه يوم أن أراد أن يموت شهيدا في سبيل الله؟ إذا مات شهيدا كان شافع النفع عند الله جل وعلا. عباد الله، اعلموا أنها سنة الله في الحياة، واعلموا أن جثة الشيخ بقيت سليمة لم تتناثر ولم تتجزأ، إن شطرت السيارة وتناثرت أشلاء من معه إلا جثتهم وحده رحمه الله، فبقيت سليمة، بقيت سليمة صحيحة، ما تناثر منها شيء. ومات ولفظ أنفاسه الأخيرة وهو يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله في الطريق إلى المستشفى رحمه الله رحمة واسعة. هكذا تحيا الدعوات، هكذا ينتشر الحق، هكذا يظهر النور، إن الإسلام أيها الإخوة انتشر يوم أن أريقت دماء الصحابة على أرض الجهاد. إن الفتوحات الإسلامية توسعت يوم أن سالت دماء الصحابة ودماء التابعين وجنود المسلمين على أرض المشرق والمغرب، وهي سنة الله. الجهاد ماض إلى يوم القيامة، الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لن ينتشر هذا الدين إلا بالجهاد في سبيل الله. شريعة الأمة شريعة الخلود، شريعة البقاء. فإن كنت حيا فمن السعداء، وإن مت في الأرض في أرض الجهاد فمع السهداء. هكذا يعيش المسلمون. عباد الله، كم من واحد ما عرف وما عرف فكره وما عرف صدق نيته وصلاحه إلا بعد أن مات، إلا بعد أن واراه التراب انتشر وعرف وعلم شأنه وقدره. سيد قطب رحمه الله كان معلوم لديكم وفعلا وقع أن قدم للإعدام في المشرقة، وطلب منه أن يعتذر أو أن يقول كلاما يرضي به من حوله لكي يخفف عنه الإعدام إلى السجن المؤبد أو نحو ذلك. فماذا قال؟ إن أصبع السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في كل يوم 5 مرات يرفض أن يعتذر للطغاة. الله أكبر. يا عباد الله، هكذا تنتشر الأديان، هكذا ينتشر الدين وتنتشر العقائد. وبدون ذلك فاعلموا أنه لا تنتشر فكرة ما لم يرويها أبناؤها بدمائهم. وقال رحمه الله في تفسيره في ظلال القرآن حول كلامه عن قول الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال رحمه الله: وكم من شهيد بلغت دعوته مبلغا بعيدا لو قدر له أن يعيش آلاف السنين لم تبلغ دعوته عشر ما بلغت. فهذا عزام مثله، وقبله أئمة الدعوة في نجد وفي سائر أنحاء المعمورة. يوم أن قدموا دماءهم لله انتشر التوحيد وانتشرت الدعوة وانتشر فكرهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. على هذه الخاتمة الحسنة، على هذه الخاتمة الطيبة، وإنها والله تدفع آلاف الشباب أن يعلنوا ثباتهم وصمودهم واستمرارهم في لقاء العدو ومواجهة الأعداء إلى أن يأذن الله لهم أو يفتح الله للمؤمنين أجمعين. تالله ما الدعوات تهزم بالأذى أبدا. وفي التاريخ ذر يميني ضع في يدي القيد ألهب أضلعي بالسوط ضع عنقي على السكين. لن تستطيع حصار فكري ساعة أو رد إيماني ونور يقيني. فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي حافظي ومعيني. الله يحفظ عباده، والله يحفظ دينه، والله يحفظ شريعته. الله متكفل بحفظ دينه، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم من يرتد منكم عن دينه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على الغروة الوسطى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة في الله، هل انتهى الجهاد بموت عزام؟ أو هل انتهى الجهاد بمقتل ضياء الحق؟ ولو استشهد قادة الجهاد، لو استشهد سيار أو جميل الرحمن أو ربان أو حكمة يار أو أي واحد من قادة الجهاد، لو استشهدوا جميعا في لحظة واحدة أو في يوم واحد، يا عباد الله، لو استشهد هؤلاء هل ينتهي الجهاد؟ لا والله، الجهاد ماض إلى يوم القيامة. وإن الذي بعث للجهاد عبد الله عزام لهو بأمره ومشيئته ورحمته قادر على أن يبعث ألف عزاما مثله. فنسألك اللهم أن تظهر من شباب المسلمين ومن بينهم من يكون على مستوى هذا الرجل أو أفضل منه، لكي يقدم ما يجب عليه تجاه المجاهدين. وإن أرحام النساء ما عقمت أن تنجب مثله. إن الله جل وعلا تعلمنا شريعة ماضية وسنة كونية يوم أن تكلم الصحابة رضوان الله عليهم وأشيع في محرمه معركة أحد أن النبي مات، يوم أشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات، فكأن ذلك أثر في قلوب بعض الصحابة. قال الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لا والله، لن ولم ينقلب الصحابة والمؤمنون على أعقابهم، ثم لا والله، لم ولن ينقلب الشباب على أعقابهم بعد استشهاد عزام أو بعد استشهاد قادة الجهاد. فكل ماض إلى ما يرضي الله جل وعلا، كل سائر بأمر الله جل وعلا. ولكن يا عباد الله، الأمر الذي بقي هو أن عزاما مات ودفن في قبره، وما زالت صحائف حسناته مفتوحة تكتب ملائكة الحسنات أعماله. والله إن آلاف المسلمين ما عرفوا كفالة الأيتام إلا منه، وما عرفوا كفالة الشهداء إلا منه، وما عرفوا كفالة المعوقين إلا منه، وما التزموا وتحمسوا للبذل والجهاد إلا بفضل الله، ثم بفضل خطبه، كل ذلك بفضل الله، ثم بخطبه ورسائله ومجلة الجهاد التي كان ملفها في جيبه مصبحا ممسيا ماضيا آيبا مرتحلا مقيما في كل مكان، سرى ملف هذه المجلة لكي يكتب لي ولك وللخامس والعاشر، ليكتب للمسلمين أجمعين عن أخبار إخوانه المجاهدين. فهذا رجل مات ولكن لا زالت سناته ماضية، وشتان بين رجل يموت كهذا وآخر لا دور له في الجهاد ولا في الدعوة ولا في النفع، وميت ضجت الدنيا عليه وآخر لا تعد له نعيا، والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. كان رحمه الله عن أمة كان رحمه الله عن ألف وآلاف مؤلفة. لا أقول هذا غلوا فيه، ولا أقول هذا مبالغة، ولا أقول هذا طراء في المديح، فإن الرجل أفضى إلى ربه ولو كان حيا ما تكلمت فيه على منبر، لكنه أفضى إلى ربه. وإذا كان ولا بد فالكلام في الأحياء فتنة، لكن الكلام في الأموات إظهار لمآثرهم ومناقبهم ومحاسنهم. وأقول قفوا يا أيها المستمعون، قفوا وأنصتوا، إن أناسا تكلموا في عرضه، إن أناسا نالوا من سمعته، إن أناسا لفقوا عليه الأقاويل وتكلموا في صاحبه الشيخ تميم العدنان، إما بشريط أو بمقالة أو بكتيب أو برسالة. فأقول إن كان هدفهم النصيحة فما هكذا تورد الإبل. أيها الإخوة بالله، هلا ذهبتم إليه في بيته ونصحتموه؟ إن كنتم ترون شيئا يستحق النصيحة، لكن الرجل أفضى إلى ربه، فأين لكم أن تقفوا معه أو أن تجلسوا معه لتقول سامحنا وحللنا وأبحنا فيما نشرناه عنك أو سجلناه عليك أو قلناه فيه؟ أيستطيع أحد أن يناجيه أو أن يكلمه عند قبره؟ لا والله، سيقف من تكلم فيه مع عزام رحمه الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. سيقفون عند رب لا يجور وعند رب لا يظلم وميزان لا شطط فيه، ليكون القصاص وليكون القضاء. فمن الحسنات أو السيئات، لكني أقول لمن وقع في عرض هذا الرجل، أكثروا من الاستغفار له واسألوا الله له العفو والمغفرة، فلعل ذلك أن يكون سببا للمغفرة والتوبة عليكم. أيها الأحبة بالله، ينبغي أن يكون من شباب أمة الإسلام من يسد هذا الثغر، ينبغي أن يكون من شباب الأمة من يسد هذا الثغر، ينبغي أن يكون من بينكم يا شباب الإسلام من يقوم بهذه المنزلة وهذه المكانة. فلا تحتقروا أنفسكم، أنتم أبناء فطرة من أرض هي مهبط الرسالة ومكان تجديد العقيدة. فالله الله، لا يسبقنكم الشيطان أو يحقرن من شأنكم، فوالله ثم والله بمشيئة الله وفضله ومنه ليكونن على أيديكم خير عظيم في الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم تكونوا بعد ذلك في سجل الخالدين، في سجل المرموقين الذين يموتون وما زالت معالمهم شامخة وقممهم باسقة وشخصياتهم قائمة، إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ظلمت من الإسلام ظلمة. وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محلل فإن بقاءه قصب ونعمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة. فحسبك خمسة يبكى عليهم، وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. فكونوا من الذين يبكى عليكم بعد موتكم، كونوا من الذين يذكرون بالخير، كونوا ممن تبقى صحائف حسناتهم مفتوحة تنورها الملائكة بالحسنات، تنورها الملائكة بالصالحات، ولو كنتم في قبوركم. أسأل الله أن يعفو عنا وعنه، وأن يجمعنا به في جنته، وأن يعفو عمن نال من عرضه، وأن يتجاوز عنهم وأن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، ونسأله بحفظه، نسأله بعزته التي لا تراد، بركنه الذي لا يسأله جل وعلا، بعزته التي لا تضار، وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن يحفظنا ويحفظ ولاة أمورنا وعلماءنا وقادة الجهاد في كل مكان. اللهم أحينا على الإسلام سعداء، وتوفنا على التوحيد شهداء، واحشرنا في زمرة الأنبياء. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم تب عليهم توبة صادقة، اللهم وفقهم للتوبة النصوح، اللهم اجعلهم خير الشباب لأمتهم، وخير الرجال لأوطانهم، وخير النفوس لأهلهم وزوجاتهم ووالديهم وأولادهم، برحمتك يا رب العالمين. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا طبقا مجللا، نافعا غير ضار. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث قلوبنا، اللهم أغث قلوبنا، اللهم اسق العباد والبهائم والبلاد برحمتك يا رب العالمين. اللهم استعملنا بطاعتك، اللهم استعملنا بطاعتك، اللهم استعملنا بطاعتك، وثبتنا على دينك، وتوفنا على ما يرضيك. اللهم لا تقبضنا على مخزي على خزي، اللهم لا تقبضنا على معصية، اللهم توفنا ركعا سجدا، مجاهدين مصلين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. اللهم صل وسلم على محمد.